إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا قسم للعقول والقلوب أرزاقا كما قسم للأبدان أرزاقا، وقد فاوت بين الخلق في هذا وفضل بعضهم على بعض في الرزق، فشاكر وجاحد وخبيث وطيب. وإن أرقى وأجل وأعظم نعمة يرزقها العقل والقلب هي نعمة الفهم، فما أوتي أحد عطاء بعد الإسلام أوسع ولا أجل ولا أرقى ولا أعظم من نعمة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العلة من وراء أرزاق وأقوات الأبدان هي قيامها بطاعة الله امتثالا وبعدها عن معصية الله جل وعلا اجتنابا، فهي ذات العلة أيضا في أقوات وأرزاق العقول والقلوب، إذ بهذه النعمة الجليلة وهي نعمة الفهم يرقى المرء في منازل العبودية ويصل إلى مراقي الفلاح. ولما كانت هذه المنزلة بهذه المكانة عبر عنها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله يبين من منزلتها ومكانتها، فيقول عن نعمة الفهم: هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويقطع السبيل على الشيطان أن يوغر الصدور أو أن يزرع العداوة بين المسلمين. هذه نعمة جليلة جدا، وهي نعمة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت بهذا القدر والمنزلة امتن الله عز وجل بها على نبي من أنبيائه وهو نبي الله سليمان، فقال ممتنا: ففهمناها سليمان. فنعمة الفهم نعمة جليلة عظيمة، وما أعطي أحد كما ذكرت عطاء أوسع ولا أفضل ولا أرقى بعد الإسلام من نعمة الفهم عن الله وعن رسوله، إذ بهذه النعمة يأمن الإنسان من طريق المغضوب عليهم وهم الذين فسدت مقاصدهم، ويأمن من طريق الضالين وهم الذين فسدت فهومهم، ليصير من المنعم عليهم وهم الذين حسنت مقاصدهم وصحت فهومهم، فكانوا بحق أصحاب الصراط المستقيم، وكانوا بحق من أولي الألباب والنهى. لذلك فسلامة سيرك إلى الله عز وجل مرهونة بحسن الفهم، مع ضميمة إلى ذلك هو حسن القصد. وفساد سيرك أيضا وسيري مرهون ومقيد بسوء الفهم عن الله، إذ لما كان حسن الفهم سبيلا إلى الوصول والرقي كان ضده كذلك سبيلا إلى الهلاك والضلال. لذلك قال ابن القيم رحمه الله يبين النعمة وضدها: فأفضل نعمة ترزق بها نعمة الفهم عن الله ورسوله، وأقبح نقمة ترزق بها هي سوء الفهم عن الله ورسوله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، لا سيما إذا انضم إليه سوء القصد. فلا بد من أن يعلم الإنسان أن أرزاق القلوب وأرزاق العقول أجل وأعظم من أرزاق الأبدان. بعض الناس يتفاخرون بأرزاق أبدانهم، وهو ما يقتاته الإنسان لينمو جسده، ولكن الأجل والباقي لك هو رزق قلبك ورزق عقلك. لما كانت منزلة الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر في شريعتنا، قيد الفهم بفهم أصحاب الرسول. فليس الفهم مطلقا أيها السادة الكرام، بل عندنا القاعدة الذهبية التي نصرخ بها على المنابر وفي المحاضرات وفي أي مكان نشرق فيه أو نغرب، نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لو قلنا الكتاب والسنة فقط ما استقام لنا وما استقامت لنا هذه القاعدة أبدا، بل هي مقيدة بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولربما يسأل سائل ولما؟ أقول لك لأنه ليست كل آية وليس كل حديث يصح الاستدلال به وبها إلا إذا كانت الآية محكمة وكان الحديث صحيحا وسنة متبعة، إذ كل الناس يستدل بآيات من القرآن وبأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ولكن هل هذا الاستدلال موافق لما كان عليه فهم أصحاب الرسول؟ هذا هو المحك، وهو الذي فارق الله عز وجل بين سائر الطوائف وامتازت به الطائفة المنصورة على سائر الطوائف. ففهمنا مقيد بأفهام وفهوم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوه ورأوا ما لم نرى، ثانيا لأنهم جيل الخيرية، ومن جملة الخيرية لهم خيرية الفهم وخيرية العمل، لذلك أفهامهم مقدمة وعقولهم زاكية على عقولنا نحن. نطرأ علينا ما يطرأ، لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أفهامهم حسنة ومقاصدهم طيبة، لذلك قيدنا الفهم بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيدنا أيضا الفهم بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أعرف الناس بخصائص النصوص. نحن إلى ساعة الناس هذا لا نعرف قدر النصوص الشرعية، وإنما قيدنا الأفهام بفهم الصحابة لعلمهم ومعرفتهم ودرايتهم بقيمة وقدر النصوص الشرعية. هؤلاء قوم عرفوا الخصائص التي تحوط بالنص الشرعي فحملوه على الرأس وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، لكن نحن لا نعلم خصائص النص فكيف نفهمه؟ وانظر إلى هؤلاء في فهمهم للخصائص التي تحوط وتحيط بهذا النص الشرعي. حينما نقول النص الشرعي أي القرآن والسنة، أول خاصية من خصائص النص الشرعي وهي التي بفهمها نبغ أصحاب الرسول ووصلوا إلى ما سمعت وما رأيت، أول خاصية من نصوص الوحيي وهي التي ينبغي على المتعامل مع النص أن يكون على دراية بها، أنه إلهي المصدر والنسبة. فهذه النصوص منسوبة إلى الله عز وجل، القرآن والسنة إما منسوبة لفظا ومعنى كما هو الحال في النص القرآني، أو منسوبة معنى دون اللفظ كما هو الحال في النص النبوي. واعتبار النص النبوي مصدرا إلهيا باعتبار أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من مشكات الوحي، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأول خاصية للنصوص حتى يستقيم فهمنا ويسير على نحو فهم أصحاب الرسول أن نعلم إلهية النص وأن مصدره ونسبته إلى الله رب العالمين، فهذا يرفع قدره ويجله. الخاصية الثانية التي تتمتع وتتميز بها النصوص التنجيم والتدرج في النزول والورود، في النزول للآيات وفي الورود للأحاديث. فالآية لا تفهم إلا على حسب المواطن التي نزلت فيها والملابسات التي نزلت فيها، وكذا الحديث. فالنصوص الشرعية نزلت منجمة أي مفرقة على حسب الحوادث والمشاهد، فالمتعامل مع النص لن يستطيع أن يفهم النص إلا إذا عرف الملابسات والمناسبات التي نزلت فيها الآية أو ورد فيه الحديث. هذه خاصية لا يوفق لها إلا من سار على نحو فهم أصحاب الرسول. الخاصية الثالثة التي يتميز بها النص الشرعي الإيجاز والإعجاز في الأسلوب، وهذا يفارق كل النصوص. أي كلام في كلام الناس إما أن يخاطب العقل فقط، أو أن يخاطب الوجدان والقلب فقط، أو لا يرقى أن يخاطب أحدهما، وهذا بخلاف النص الشرعي، وهذا من خصائصه التي رفعته ورفعت أصحاب الرسول بأفهامهم له على هذا النحو. النص الشرعي فيه إيجاز وإعجاز، فهو النص الوحيد الذي يخاطب العقل والقلب معا. أي نص من النصوص وأي كلام من كلام الناس فيما دون ذلك إما أن يخاطب العقل وحده، أو أن يخاطب الوجدان وحده، أو لا يرقى لمخاطبة أحدهما. والنص الشرعي إعجازه في أنه يخاطب العقل والقلب معا، فأنت تنظر بعينك وتقرأ وتردد بلسانك، ومع هذا التأثر في حركة الجوارح الظاهرة ترى انسجاما عجيبا بين حركة الظاهر والانبعاث الداخلي الذي يترجم في صورة خشوع. وإليك بقوله جل وعلا فيما يترجم ذلك: الذين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهنا انسجام والتحام بين حركة الظاهر وهي ما يردد اللسان وما تنظر به العين، وانبعاث الخشية من داخل الإنسان، فتجد هذا الانسجام ولا تراه في كلام الناس أبدا إلا ما ندر، فهو يخاطب العقل والقلب معا. فهذه خاصية من خصائص النص الشرعي. من الخصائص أيضا التي يتميز بها النص الشرعي المرونة والسعة على ألفاظه عند صياغة التشريعات. ويمكنك ملاحظة هذه المرونة من خلال مطالعة النصوص الشرعية وكيف أنها تحمل من اليسر والتخفيف والتدرج، بما يجعلك تجزم وتكون على يقين أنها نصوص تكفل الحاجات البشرية كلها في ماضي الناس وفي حاضرهم وفي مستقبلهم. مطالعتك للنصوص ترى فيها من اليسر والتخفيف والمرونة ما يتماشى مع حاجات البشر في ماضي الناس وحاضرهم وفي مستقبلهم. هذه الخصائص عرفها أصحاب الرسول وقاموا عليها حق القيام، لذلك قيدنا الفهم بأفهامهم، لأنهم أعرفوا الناس وأدرى الناس بخصائص النص الشرعي. ولا يعني هذا الذي ذكرت وهي الخصائص التي تحوط بالنص أن النصوص الشرعية ألغاز وطلاسم، أو أن السبيل إلى التدبر من ضرب المستحيلات. أبدا، والله ما كان ولن يكون. بل قراءة القرآن وفهم القرآن وحفظه والعمل به ميسر، وهذا تراه لائحا في قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولكن لا يعني تيسيره أن يكون بابا مفتوحا لكل جاهل جهول أن ينطق في كتاب الله بالباطل، أو أن ينسب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيها. لذا وضعت هذه الخصائص وألحقت بها ضميمة أخرى وهي الضوابط في فهم النصوص الشرعية. النصوص لا تفهم هكذا أيها السادة، وإنما تفهم وفق ضوابط شرعية سطرها لنا العلماء استقراء واستنباطا من كلام أهل العلم منذ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا ممن تبعهم بإحسان وإلى أن تقوم الساعة. فأول ضابط لفهم النصوص حتى يستقيم فهمك ويكون على نحو فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجمع النصوص الواردة في الموضوع الذي تتناوله. لا يستقيم ولن يستقيم لك الفهم إلا إذا جمعت النصوص كلها في الموضوع الذي تتناوله. فإذا تناولت موضوعا في القرآن أو السنة دراسة ومناقشة فلا بد أن تجمع كل الآيات وأن تضم هذه إلى تلك. لماذا؟ لأنك ربما تقف على آية وتكون منسوخة، وكذا الحديث، أو لربما تقف على آية عامة تحتاج إلى تخصيص، أو مطلقة تحتاج إلى تقييد، أو مجملة تحتاج إلى تفصيل، ولن يستقيم لك ذلك ولن ييسر إلا بجمع كل النصوص الواردة في هذا ثم تغربل حتى تصل إلى الفهم الصحيح، ودون ذلك لن تستطيع أن ترقى إلى الفهم أيها الكريم. إذن فأولى هذه الضوابط في فهم النصوص الشرعية أن تجمع النصوص الواردة في الموضوع الذي تتناوله. ثاني هذه الخصائص أن تفهم النصوص في ضوء النصوص، أي أن تفهم نصوص القرآن في ضوء نصوص القرآن، وأن تفهم نصوص القرآن في ضوء السنة النبوية، وأن تفهم السنة في ضوء نصوص السنة ذاتها. وبهذا يجمع الإنسان الخير كله، لأن السنة إنما جاءت مبينة وشارحة ومفسرة لما تناوله القرآن، فمدارستك للقرآن بمبعد عن السنة سبيل إلى الضلال، ومدارستك للسنة بمبعد عن القرآن الكريم ونصوصه سبيل إلى الهلاك والدمار. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا إلى هذه الصورة التي يكون عليها الناس في آخر الأيام، زاجرا لك ولي على أن نكون على مثل هذه الطرائق الخبيثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالفصل بين النصوص سبيل إلى الضلال، ومن وقع فيه لن يصل أبدا ولن يصل إلى أن يرقى إلى فهم أصحاب الرسول، لأنهم كانوا يفهمون النصوص وفق النصوص، والأمثلة على ذلك لا تحصى. فمن الأمثلة على فهم النص القرآني بالنص القرآني مثيله ما جاء في قوله جل وعلا، وهو في أكثر من مثال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما سمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية شقت عليهم. الظاهر الآية يفيد أنه لا أمن ولا اهتداء إذا شاب إيمانك أي شيء من الظلم صغيرا كان أو كبيرا، هذا ظاهر الآية. وهذا إنما يقع الإنسان فيه إذا لم يفسر النصوص بالنصوص وأن يجمع هذه إلى مثيلاتها، ففهموا أن ظاهر الآية يشق عليهم، وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا وواضعا ومسطرا هذا الأصل الذي أتكلم فيه، قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم الظلم في هذه الآية بمعناه في الآية الأخرى. وهكذا سر في القرآن الكريم لتجمع النصوص مفسرة للنصوص. وقد أحسن الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه الذي لربما لا ترى له مثيلا في دنيا الناس، وهو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، في العمل على هذا الأمر. فأسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته، أن يجمع النص إلى النص كي تفهم، لأنه بدون ذلك لن يستطيع الإنسان أن يفهم. ومن الأمثلة على توضيح القرآن بالسنة ما جاء في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ظاهر الآية أيضا يفيد التعميم، وأن مطلق الميتة والدم محرم على الناس. لكن لو نظرنا وجمعنا النصوص في السنة لنفهم ما في كتاب ربنا جل وعلا لرأينا استثناء من هذا العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى اللبيب: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فانظر كيف نفهم القرآن بالسنة، وكيف نفهم السنة بالقرآن، وكيف نفهم السنة بالسنة. ومن الأمثلة على فهم السنة بنصوص السنة ذاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا وقت ناهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، إلا أن النصوص جاءت ببيان أن هناك استثناء يخرج من هذا النهي المطلق، وهو أن ينسى الإنسان فريضة بنوم أو نسيان، فعليه أن يقضيها حتى ولو صادف ذلك وقت نهي. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حتى ولو وافق وقت نهي. ويدخل في ذلك أيضا الصلاة ذات السبب، أي المسببة كالاستخارة وما شابه ذلك. ففهمنا لهذا الضابط يعينك على الفهم الصحيح، ويرقى بك إلى منازل العبودية التي وصل إليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من الضوابط أيضا كي نرقى إلى الفهم الصحيح أيها الكرام، أن نفهم النصوص الشرعية مع مراعاة اللغة العربية. فمراعاة اللغة العربية سبيل رشيد إلى فهم النصوص، أي نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. وبدون اللغة العربية لن ترقى إلى هذا الفهم المتين السليم. إلى جانب أيضا وضم إليه ذلك مراعاة السياق الذي ورد فيه النص. فالنص أيها الكرام لا يقتطع ولا يجزأ، بل لا يفهم النص إلا بالسابق له واللاحق له. النص لا يفهم إلا بالسابق عليه واللاحق له. أما اجتزاء النص وتقطيعه هذا يورد بالإنسان موارد الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه ضوابط تعين الإنسان على أن يرقى إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفهم الرشيد. ومن الضوابط أيضا وهي من الأهمية بمكان، أن تعرف الملابسات والمناسبات وأسباب النزول والورود للحديث النبوي. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وهذا من جميل ودقيق فهمه رحمه الله. وقد أورد أبو عبيد في فضائل القرآن، واستمع لهذه، أورد أبو عبيد في فضائل القرآن قال: خلا عمر رضي الله عنه الفاروق يوما فحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. فأرسل إلى ابن عباس الحبر فقال له: حدثت نفسي، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. وهذا هو الشاهد من سوق هذا، أنه لا بد من فهم الملابسات والمناسبات التي تحوط بالنص كي يستقيم فهمك وتصح درايتك بهذا النص. قال: إنا كنا نقرأ القرآن وقد أنزل علينا ونعلم فيما نزل، وإنه سيكون أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، ما سبب نزول الآية ولا سبب ورود الحديث. فإذا فعلوا ذلك كان لهم رأي، فإذا كان لهم رأي اختلفوا، وإذا اختلفوا اقتتلوا، فزبره عمر وزجر، فانصرف ابن عباس. ثم جلس عمر رضي الله عنه ونظر وتأمل في مقالة ابن عباس، ثم أرسل إليه وقال له: أعد ما قلت. قال: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون أقوام يقرؤون ولا يعلمون ولا يدرون فيما نزل، فيختلفون، فإذا ما اختلفوا اقتتلوا. فأعجبه ذلك عمر رضي الله عنه. وهي حقيقة واقعة، إذا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتركنا النصوص وما علمنا ما فيها من الملابسات والمناسبات، ضلت أفهامنا وما استقام لنا فهم صحيح للنصوص الشرعية. بهذه الضوابط مع هذه الخصائص ارتقى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المرتقى الجليل، ففهموا كتاب الله جل وعلا، وفهموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حق فهم، ووصلوا إلى هذه الدرجة من العبودية حتى كانوا الأوائل من أصحاب الصراط المستقيم ومن المنعم عليهم لزاما. فبهذه الضوابط مع هذه الخصائص يرقى الفهم ويستقيم القصد، وإذا جمع الإنسان هذا وذاك ارتقى إلى منازل العبودية وأخذ بمقاليد السعادة في العاجل والآجل. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وريوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، كل هذا الذي ذكرناه إنما هو تنظير لهذه القضية الجليلة، وهي النعمة الراقية التي من رزقها فقد حاز السعادة في عاجل أمره وآجله، وهي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه يحسن هذا الفهم ويرقى إذا كان على نحو أفهام وفهوم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولربما يسأل سائل: ولماذا نفهم نصوص الوحيين بفهم أصحاب الرسول؟ نفهم هذه النصوص بأفهامنا أم بأفهام الصحابة؟ نقول: بل بأفهام الصحابة. فإذا قال ولما، نقول: أولا للخيرية التي حصلوها، ويدخل فيها خيرية الفهم وخيرية العمل. ثانيا لأنهم عاصروا التنزيل. ثالثا للخصائص التي ذكرتها لحضراتكم والضوابط، والتي كانوا أحق بها وأهلها، فكانوا على دراية بها التزاما ومعرفة وتطبيقا رضي الله عنه. فإن قال قائل: فإذا ما اتبعناهم وأخطأوا في مسألة، فكيف نعتذر إلى ربنا؟ أقول: نعتذر إلى ربنا جل وعلا بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونحن قد اتبعنا سبيل المؤمنين. نعتذر إلى ربنا جل وعلا بقوله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يستقيم لك الفهم ولن يستقيم إلا على ما كان عليه أصحاب الرسول. وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية معالجة حسنة، فمن ذلك وهي قضية تصويب الأفهام في فهم الآيات والأحاديث، عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على خطورتها ورفع من قدرها لتعلم وأعلم أن رزق العقل والقلب، إذا ما رزق الإنسان رزق العقل والقلب وهو الفهم، فقد حاز السعادة حتى ولو قل المال في يده. بتحصيل الفهم عن الله ورسوله أنت ملك، قد حزت أسباب السعادة في عاجل أمرك وآجله. صوب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من قدر هذه القضية، ومثال ذلك ما جرى مع عدي بن حاتم حينما نزل قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انظر إلى فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكيف صوب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الفهم في صورة تشتمل على شيء من الدعابة والطرفة. جاء عدي بن حاتم وعمد إلى عقال أسود وعقال أبيض، خيط أبيض وخيط أسود، ووضعهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما. قال: فلا يستبين لي شيء، لا أرى انسلاخ هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما قد جرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، والحديث عند البخاري ومسلم، ليس ذلك، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. في رواية ثانية عند الإمام البخاري قال: يا عدي، إن وسادك لعريض، أن كان يسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. وفي رواية أخرى: إن قفاك لعريض. فهذا فيه كناية عن التهكم بهذا الفهم، ولكن في صورة من الطرفة، حتى يترك هذا الفهم إلى الفهم الصحيح. إنما المقصود بالخيط الأبيض بياض النهار، والمقصود بالخيط الأسود سواد الليل. ففهم الآية على ظاهرها دون الرجوع إلى النصوص التي تفسر من القرآن ومن السنة مضلة أفهام. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهناك امرأة هي أم يزيد، هي زوج يزيد بن حارثة الأنصارية رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن منكم إلا واردها. وقد قال قبلها صلى الله عليه وسلم أن إن منكم إلا واردها يعني النار، فتعجبت من هذا الاستدلال، وخاصة أن هذا الحديث الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن ورود الناس على النار قد استثنى منه أصحاب الشجرة. قال: لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة إن شاء الله. فاستشكل ذلك عليه، قالت: أليس يقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها؟ وهذا الاستشكال إنما جاء من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، استشكلت قالت: أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ هذا الفهم الظاهر للآية. مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لن يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الأفهام لهذه الآية حتى لا تكون مجلبة إلى سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسرى هذا القانون إن صح التعبير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم في الناس ويخطب فيهم ويحمد الله ويثني عليه، ثم يقول للقوم: إنها آية تقرؤونها على غير موضعها الصحيح، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انظر كيف يصوب أبا بكر بما تعلمه على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم من تصويب الفهم، كيف يعلم الناس هذا الأمر وكيف يرسخ فيهم هذه القضية بما لها من مكانة عالية. إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتجعلونها على غير موضعه، أي تفهمونها على غير الفهم الصحيح. ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدين. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عندي. فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه معنى عليكم أنفسكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فظاهر الآية قد يحيلك إلى فهم عجيب، وهو أنك تشتغل بنفسك وأن تترك الناس بما هم عليه من فساد وتطرح هذا الأمر جانبا، بل عليك أن تعلم وأن تعلم وأن تجاهد نفسك وأن تجاهد غيرك في التعليم والصبر على الأذى. فبان لك من خلال هذا الطرح المختصر، ولا أريد إطالة، أن قضية الفهم من أجل ما يرزقه العبد. إن من أجل ما يرزقه العبد لعقله وقلبه نعمة الفهم عن الله وعن رسوله، وأقبح ما يرزقه العبد لعقله وقلبه هي سوء الفهم عن الله ورسوله. فسألوا الله جل وعلا حسن الفهم والعمل بما في كتاب الله جل وعلا على نحو ما عمل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بذا تصلون إلى مراق الفلاح. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.